أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الاستدلال على استحالة اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا أنه بنى هذا على عدة مقدمات، وذكرنا أن تمام هذه المقدمات مقدمات صحيحة على ما تقدم، إلا أنه لا نتيجة لهذه المقدمات باعتبار أن ما ذكره في المقدمة الثالثة إنما يتم على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. لم يبرهن على أن كل عنوانين منتزعين من منشأ الانتزاع في الخارج لا بد أن ينطبقا على شيء واحد. هذا لم يبرهن عليه، وإنما أثبت إمكان انتزاع عنوانين من معنى واحد، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان، بل يمكن أن ينطبق عنوانان على معنوان واحد كما في الصفات الجمالية لله سبحانه. فهذا أمر ممكن وواقع في الخارج أن العنوانين انتزعا من شيء واحد، وأما أن كل موردين لا بد أن يكون كذلك، يعني يكون منشأ الانتزاع أمرا واحدا والعنوانان منطبقان على شيء واحد، فهذا لم نثبت في كلامه. إذن لا نتيجة لهذه المقدمات، فإن الموجبة الجزئية لا نتيجة لها. فكان عليه إثبات ذلك على نحو كلي وعلى نحو الكبرى الكلية لو كان الأمر كذلك، وأن كل عنوانين انتزاعيين لا بد أن ينتزع من شيء واحد، إذن أمكن أن يقال بتمامية النتيجة باعتبار كلية الكبرى، ولكن هذا لم يثبت في كلامه ولم يتعرض له، وإنما أثبته في الجملة. ولذلك أشكل شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على ما ذكره في المقدمة الثالثة، فأن هذا لا يتم على الإطلاق، فإن العنوانين المنطبقين على ما في الخارج قد يكون من قبيل العناوين الاشتقاقية التي يكون الصدق فيها معلولا لقيام عرز بمعروضه، ويسمي هذا بالجهة التعليلية فيقال زيد عالم. صدق عنوان العالم لزيدين على زيدين بعد فرض أن زيدان لم يكن عالما في ذاته، هذا الصدق معلول لوجود صفة العلم فيه. قيام العلم بزيدين أوجب صدق عنوان العالم عليه، فالجهة جهة تعليلية، يعني جهة بل صدق العالم، صحة صدق العالم على زيد هذا معلول لقيام العلم به في الخارج، وكذلك صدق عنوان العادل والشجاع والكريم والسخي وغير ذلك من العناوين المنطبقة على موجود واحد. فقد تكون الجهة جهة تعليلية، يعني في الحقيقة وجد شيء آخر، أمر آخر، وذلك الأمر الآخر الموجود يوجب الصدق بنوان على شيء آخر. الأرض هو غير معروضه خارجا، يعني موجودان بوجودين لا محالة، وجود زيدين وجود جوهري، ووجود العلمي وجود أراضي. كل من الوجودين يغاير الوجود الآخر، لكل منهما ماهية، هذه ماهية جوهرية وتلك ماهية أراضية. وجود هذه الماهية الأراضية أوجب صدق العالم على الماهية الجوهرية. فالزيد هو الذي يتصف بالعالم وينطبق عليه هذا العنوان. انطباق هذا العنوان على زيد معلول لوجود أراضي، وهو وجود العلم فيه. فوجود العلم هو وجود أراضي، وهذا الوجود الأراضي يكون منشأ لصدق عنوان العالم على الوجود الجوهري وهو زيد. قد يكون الصدق من هذا القبيل، يعني يكون الصدق معلولا لعلة فتسمى الجهة بالجهة التعليلية، وقد تكون الجهة جهة تقييدية كما في صدق العلم على مصداقه فيقال هذا علم، أو نشير إلى عرض آخر فيشار إلى البياض فيقال هذا بياض، بياض الثلج مثلا فيقال هذا الأرض القائم بالثلج بياض، هذا علم، ذاك طول، تلك شجاعة، وهكذا. انطباق هذه العناوين على مصادقها نسميها بالجهة التقليدية، يعني ليس هنا أمر آخر أوجب هذا الصدق، بل هو بنفسه منطبق على ذلك. هذا الصدق مقيد بكونه مصداقا لهذه الطبيعة، إنما يصدق عليه البياض باعتبار أنه مصداق لهذه الطبيعة. فصدق كل طبيعيين على مصداقه الجهة فيها تقليدية، يعني ليس هذا معلولا لأمر آخر، وإنما هو لأجل أن المصداق الخارجي فرد وحصة من هذه الطبيعة، والطبيعة قيدت بمشخصات في الخارج فصار فردا. نسمي هذه الجهة، يعني شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يسمي هذه الجهة من الصدق بالجهة التقليدية في مقابل الجهة الأولى المسمات بالجهة التعليلية، باعتبار أن الصدق معلول لوجود آخر لأمر آخر. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، يعني ما كان الصدق معلولا لأمر آخر غير انطباق صدق الطبيعة على أفرادها، ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني صاحب الكفاية. وذلك فإن تعدد الأرض في الخارج لا يوجب تعدد معروضه خارجا. قد يمكن أن الشيء الواحد يكون معروضا لأعراض متعددة كما هو الواقع في الخارج، زيد يسبق عليه عدة من الأعراض. زيد قليل، زيد شجاع، زيد سمين، زيد سخي، عالم، حاشمي، إلى غير ذلك من الصفات القائمة به من صفاته الجسمية أو من صفاته النفسانية. المعبود شيء واحد باعتبار قيام أعراض متعددة به، كل أرز يكون قيامه حلة لصدق عنوان على زيد، فيصدق عليه عنوان العالم باعتبار قيام العلم به، ويصدق عليه أنه هاشمي باعتبار انتسابه إلى هاشم، ويصدق عليه أنه عراقي مثلا باعتبار أن مسكنه أو مولده العراق، وهكذا بقية الصفات. ابن زيد أخو عمرو. جميع الأعراض النسبية وغير النسبية من الكيد والكم متاب بعين، الأعراض النسبية كلها يصف على موجود واحد. ففي مثل ذلك لو فرضنا أن عنوانا من هذه العناوين كان متعلقا للأمر وعنوانا آخر كان متعلقا للنهي وانطبقا على شيء واحد، لابد من الالتزام بالامتناع في ذلك، بل هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي أصلا، ليس من موارد النزاع، بل لا إشكال في أن هذا من موارد التعارض، ولم يستشكل أحد فيما نعلم في ذلك، ولم يعده في باب اجتماع الأمر والنهي. ولذلك لو ورد الأمر بإكرام العالم وورد النهي عن إكرام الفاسق فقيل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فرضنا أن العنوانين انطبقا على موجود واحد على زيد، فزيد من حيث إنه عالم يدخل في الدليل الأول يجب إكرامه، ومن حيث دخوله في العنوان الثاني يحرم إكرامه، والإكرام هو أمر واحد عنوان واحد متعلق للأمر من جهة، متعلق للنهي من جهة أخرى، بما أن زيد في الخارج فرد واحد والرجل واحد، لا يمكن الحكم بأنه يجب إكرامه ويحرم إكرامه حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي كما تقدم يدعي أن مركز الأمر غير مركز النهي، والتركيب انزمامي، هذا شيء وذاك شيء آخر، وأما في مثل المقام كيف يمكن أن يقال إكرام العالم شيء وإكرام الفاسق شيء آخر، مع أن العالم الفاسق هو رجل واحد. الإكرام إنما تعلق بزيد، وزيد رجل واحد غايته ينطبق عليه عنوانان. ففي مثل هذه الموارد على ما رأينا مملوء الفقه، في مثل هذه الموارد يعاملون معاملة المتعارضين بين الدليلين، الدليلان اللذان بينهما عموم من وجه ينطبقان على مورد واحد بعنوانين، في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين. والوجه في ذلك واضح، فإن الموجود الواحد غير قابل لأن يحكم عليه بحكمين متغايرين، فلا يمكن الحكم على هذا الموجود بوجوب الإكرام ثم الحكم عليه بحرمة الإكرام، مع أنه رجل واحد موجود واحد والإكرام واحد. فهذا داخل في بحث التعارض، ولا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين وتقديم الآخر عليه بمرجح من المرجحات. في هذه الموارد التي تكون الجهة جهة تعليلية ويكون الموجود الخارجي واحدا لا محالة، إذ لا منافاة بين قيام عرز بشيء وقيام عرز آخر بهذا يوجب تعنونه بعنوان، وذاك يوجب تعنونه بعنوان آخر، فينطبق عنوانان على معنون واحد. في هذه الموارد على نهج الموجبة الكلية تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بل المعنون واحد كليا بل وجه فيه ظاهر، فإن تعدد الأراز لا يستلزم تعدد معروضه، بل المعروض الواحد يقتوم به أعراض متعددة فينطبق عليه عناوين كثيرة، ولذلك لم ير إلى يومنا هذا أن يعامل مع هذين الدليلين معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي، القائل بالجواز يقول بالجواز والقائل بالامتناع يقول بالامتناع، كل ذلك لم يكن، بل الجميع يعاملون مع هذين الدليلين معاملة المتعارضين، ويقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر لا محالة. فإن كان صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد ذكر في أواخر يعني في آخر بحث اجتماع الأمر والناس أنه لا فرق على القول بالجواز بين أن يكون تعدد العنوان التعدد من جهة تعدد نفس العنوان كالصلاة والغسل، أو أن يكون العنوان واحدا كالإكرام، ويكون التعدد من قبل الإضافة كإضافة الإكرام إلى العالم وإلى الفاسق، من هذه الجهة يتعدد، والقائل بالجواز يقول بالجواز حينئذ. هذا الكلام لا أساس له أصلا، لا يقول القائل بالجواز في مثل ذلك بالجواز، فإن القول بالجواز يبتني على دعوى الاثنينية كما تقدم، فيدعي أن متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي، وفي مثل هذه الموارد لا إشكال أن المتعلق واحد، الموجود الخارجي والإكرام واحد، ومتعلق الإكرام وهو زيد أيضا واحد، لا يحتمل فيه التعدد، التعدد إنما هو في العلم والفسق، العلم غير الفسق والفسق غير العلم، وليس متعلق الأمر هو العلم ومتعلق النهي هو الفسق ليقال إنهما متعددان، بل متعلق الأمر والنهي إكرام من قام به العلم وإكرام من قام به الفسق، يعني معروض الفسق ومعروض العلم، والمعروض واحد على الفرق، من قام به العلم هو الذي قام به الفسق وبالعكس، فهو واحد والتعدد إنما في الأراض لا في المعروض، فهذا يدخل في باب المتعارضين لا محالة. فما ذكره قدس الله لنا أن نرى صدق عنوان الخالق والعالم والرازق وغير ذلك من الصفات الجمالية تنطبق على الذات الواحدة، هذا صحيح، ولكنها أجنبي عن محل البحث. فإن هذه الأمور، يعني الصدق في هذه الموارد، الجهة فيه جهة تعليلية ينطبق عليه سبحانه عنوان العالم من جهة انكشاف الأشياء عنده، ينطبق عليه عنوان القادر لإحاطته سبحانه بجميع الموجودات وغير ذلك من الصفات. فإذا كانت الجهة جهة تعليلية لا ينبغي الشك هنا في الوحدة، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعنوان بل تعدد المعنوان. إنما الكلام في القسم الثاني فيما إذا كانت الجهة تعليلية كما هو محل البحث تقييدية، كما هو محل البحث في المقام مثل الصلاة ينطبق على مصداقه في الخارج، هذا ليس بمعلول لشيء بل كلي ينطبق على مصداقه. وكذلك الغسل ينطبق على فرده في الخارج، كلي وفرد، حسة وطليعة. من أين حسبتم أن تعدد العنوان في هذه الموارد لا يقتضي تعدد المعنوان، بل لا بد من الالتزام بالتعدد في هذه الموارد؟ فيقال كل ما كان العنوان متعددا فالمعنوان أيضا متعدد، ونتكلم في هذا إن شاء الله.